بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المبحث الأخير من هذا الفن، وهو مبحث التصديقات. وذكر الناظم كما سبق مبادئ التصديقات، وهي محصورة في القضايا وأحكامها، وعنوان للتناقض والعكس المستوي. ثم شرع في مقاصد التصديقات، وهو القياس، وهو القياس، وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء، لأن المقصود بهذا أن يوصل إلى المجهولات التصديقية، كما أن المقصود بالمعرفات هناك أن يوصل إلى المجهولات التصورية. إذن مجهول تصوري ومجهول تصديقي، الوصول إلى المجهول التصوري إنما يكون بالمعرفات، وهذا محصور عندهم في المعرفات ونقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والوصول إلى المجهولات التصديقية هذا محصور في القياس وما يتعلق به من قسمي القياس. بعد أن انتهى من القياس ذكر فصلا في الأشكال، والأشكال هذه كالتتميم للقياس، لأنه كما سبق قوله ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبر. قبل ذلك قال فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. إذن ليس كل قياس أو ليس كل تركيب مقدمتين يكون قياسا، ليس كل تركيب مقدمتين يكون قياسا، بل لابد من ضوابط ولابد من صفات ولابد من هيئات تكون عليها المقدمتان، وبشروط معينة سيذكرها الناظم، حينئذ يكون القياس صحيحا. إذ ليس كل قياس يكون صحيحا، ليس كل قياس يكون صحيحا، كما سبق أنه ليس كل معرف يكون صحيحا، هناك معرف فاسد إذا لم يجري على التركيب المعهود والترتيب المعهود عند المناطق. كذلك القياس إن ركب من مقدمات غير صحيحة أو لم تشتمل على الحد الوسط مثلا فهذا لا يسمى قياس. لذلك قال إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات، قولا آخر، فإن لم يكن مستلزما بالذات لا يسمى قياس. كما لو قيل كل إنسان حيوان وكل حجل جماد، نقول هذا ليس بقياس، لا يسمى قياس. لماذا؟ لعدم وجود الحد الوسط، إذ لا إنتاج إلا بوجود الحد الوسط. أين الحد الوسط؟ غير موجود، وهو الحد المتكرر. ولذلك المقدمتان هنا كما نص الشيخ الأمير رحمه الله مؤلفة من 4 كلمات، موضوعان ومحمولان، موضوع المقدمة الصغرى ومحمول وموضوع المقدمة الكبرى، ومحمول المقدمة الصغرى ومحمول المقدمة الكبرى. إذن 4 كلمات من حيث اللفظ، أما من حيث الإفادة فهي 3. لماذا؟ لماذا هي 3؟ لأن محمول كمثال الشكل الأول مثلا، حمل بصغرى وضعه بكبرى، هذا الشكل الأول، حمل بصغرى، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم متغير هذا موضوع ومحمول، وكل متغير حادث هذا موضوع ومحمول، هي 4 كلمات، موضوعان ومحمولان، لكن من حيث الإفادة العالم له معنى، متغير له معنى، حادث له معنى، هذه 3 كلمات، لكل كلمة منها معنى يختص بها. الكلمة الرابعة التي هي موضوع المقدمة الكبرى التي هي محمول المقدمة الصغرى متكررة، إذن هي من حيث العد 4، ومن حيث الإفادة 3. كل إنسان حيوان كل إنسان حيوان، لا وليس كل، أريد غير مستلزمة لم يتكرر حد الوسط، كل إنسان حيوان وكل جماد حجر أو كل حجر جماد، نقول هنا غير منتج. لماذا؟ لعدم تكرار الحد الوسط، لابد من كلمة توجد في المقدمة الصغرى وتكرر بعينها في المقدمة الصغرى على الوجه الذي سيذكره الناظم. للمقدمات أشكال فقط 4، بحسب الحد الوسط. هذه أربعة أشكال سينص عليها الناظر. إذن هذا قوله فصل في الأشكال المراد به تتميم لباب القياس، ليس بابا منفكا عن باب القياس، بل هو داخل في قوله ورتب المقدمات وانظرا صحيحة من فاسد المختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، لأنه ليس كل تركيب مقدمتين يكون إنتاج أو يكون منتج، لابد من شروط وضوابط. فصل في الأشكال، فصل أي هذا فصل، هذا كلام فاصل ما بعده عما قبله، هذا كلام مفصول ما بعده عما قبله. لماذا نقول هو فاصل ومفصول؟ لأن فصل هذا فعل مصدر، فعل قياس مصدر المعدل من ذي ثلاثة كرد رد، والمصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم المفعول. هنا يحتمل الوجهين، فصل هذا خبر مبتدأ محذوف، فصل في الأشكال، في الأشكال، الأشكال جمع جمع شكل وهو جمع كثرة قلة أفعال، أفعال جمع شكل فعل، نقول هذا جمع جمع قلة وليس جمع كثرة. جموع القلة كم؟ أربعة، ما هي؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال، جموع قلة، يعني هذه أربعة ما عداها فهي جموع كثرة، هذه التي تنضبط. وجمع التكسير الأكثر فيه جمع الكثرة غير منضبط غير مقيس، هذا المشهور عند الصرفية، ولذلك ضبطه فيه صعوبة من أصعب الأبواب، ولا يمكن إدراكه إلا بحفظه نصا، إما من الألفية أو من الشافية أو من الشافية. فصل في الأشكال، أشكال نقول جمع شكل، الشكل لغة عند أهل اللغة يطلق على هيئة الشيء مطلقا، هيئة الشيء مطلقا يعني صفة الشيء سواء كان ماديا محسوسا أو معنويا، مطلقا يعني بدون قيد، هذا احترازا من الشكل عند المناطق ونحوهم يعني مما يقيدونه. الشكل إذا في اللغة هو هيئة الشيء مطلقا يعني صفة الشيء مطلقا بدون قيد، دون أن تخص بشيء دون آخر. فصل في الأشكال، لكن ليس مراد الناظم هنا الأشكال مطلقا أو الأشكال عند أهل اللغة، إنما المراد بها الأشكال عند المناطق، ولذلك قال عند هؤلاء الناس. إذن المراد بالأشكال هنا الأشكال عند المناطق، وإنما جمعها باعتبار تعددها، لأنه كما سيأتي أن الشكل الأول والثاني والثالث والرابع بعضها ينتج أربعة بعضها ينتج خمسة بعضها ستة بعضها ثمانية، لا ما سيذكره الناظم فيما بعد. فصل في الأشكال أي في ذكر الأشكال في بيانها وبيان شروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق بذلك. فصل في الأشكال أي في بيان الأشكال حقيقة ما هو الشكل عند المناطق وفي شروط الأشكال، ليس كل شكل يطلق عليه شكل بل لابد من شروط منضبطة عندها. ثم بعض الأشكال منتجة وبعضها عقيم، بعضها منتجة وبعضها عقيم، ما هو المنتج منها ما هو العقيم وما يتعلق بذلك كقوله في الأخير وتتبع النتيجة الأخص من إلى آخره. قال رحمه الله الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس. الشكل فصل في الأشكال، الشكل مقتضى اللغة أن يقول وهو أن يأتي بالضمير، هذا الأصل، ولكن يقال هنا أظهر في مقام الإضمار لزيادة الإيضاح والبيان، لذلك يقولون باب الكلام، الكلام هو اللفظ، لما عاد الكلام؟ والأصل يقول باب الكلام وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أن يأتي بهو، هذا الأصل اختصارا، إنما أتى بالإظهار دون الإضمار تقول لزيادة البيان والإيضاح. هنا كذلك قال الشكل عند هؤلاء الناس، والأصل يقول فصل في الأشكال وهو، وهو على أنه مفرد، ولا نقول وهي على أنها جمع. لما؟ إذا قدرنا نقول الأصل أن يقول وهو باعتبار واحد الأشكال، ولا نقول وهي باعتبار الجمع. لما التعريف يكون لي للمفرد أحسن، التعريف إنما يكون لي المفرد لا للأفراد. ولذلك يقال الكلمة قول مفرد، ولا يقال الكلمات أقوال مفردات، تقول الكلمة قول مفرد. إذن الذي يحد هو المفرد، الحقيقة التي تكشف وتبين بالألفاظ هي المفردات لا الجموع. ولذلك نقول الأصل أن يقول وهو أي الشكل، ولا نقول وهي أي الأشكال، لأن التعريف إنما يكون للمفردات لا للأحاد. ولذلك نقول الجنس الذي هو كلي هذا موضعه في الذهن، وإنما يوجد في ضمن أفراده. هنا ما حقيقة الشكل من حيث هو، ثم بعد ذلك نقول هذه الحقيقة موجودة في أحادها وأفرادها، ولا نعرف الأفراد والأحاد لأنها مختلفة متباينة، كما نقول الحيوان كذا وكذا أو الإنسان حيوان ناطق، ما نقول زيد وعمر وإلى آخره ثم نريد أن نعرفه، لا، لما نقول الإنسان حيوان ناطق ثم هذه الحقيقة الذهنية تكون موجودة في ضمن أفراده الذي هو زيد وعمر إلى آخره. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية قياس، الشكل مبتدا ويطلق الجملة خبر عنه. عند هؤلاء الناس، عند كما سبق الأصل فينا ظرف مكان أو زمان تدل على حضور الشيء ودنوه أو قرب الشيء ودنوه، والأصل فيها أنها زمان أو مكان، يعني تستعمل لهذا وتستعمل لذاك. بيت زيد عند بيت عمرو، أو بيتي عند المسجد، هذه عندي هنا مكانية، زرتك عند صلاة الفجر أو صلاة العصر، فنقول هذه عندي زمانية. لكن هنا الشكل عند المناطق، هل هي زمانية أم مكانية؟ هذا فيه إشكال، تركيب في مثل هذا كثر عند المتأخرين، لكن فيه إشكال. ووقفت بعد البحث في المختار الوجيز أو المعجم الوجيز مجمع اللغة أنه يقال عند بمعنى ظن ورأى أو حكم أو حكم. تقول زيد عندي أفضل من عمرو، زيد عندي أفضل من عمرو، في مثل هذا التركيب استعملت عند، وهنا لا يمكن حمله على الزمان أو المكان، وإنما تؤول بزيد في ظني ورأيي وحكمي أفضل من عمري. حينئذ نقول الشكل عند هؤلاء الناس الذين هم المناطق، الشكل في رأي المناطق وفي حكم المناطق هو ما سيذكره. إذن عند هنا نقول بمعنى رأى وظن، وهذا يحتاج إلى إثبات من جهة اللغة، لكن الذي شاع عند المتأخرين استعمال عند بمعنى ما ذكر، يعني الشكل عند، أو كما ذكر في نظم الأجرمية إن الكلام عندنا فلتستمع، عندنا أي في حكمنا معاشر النحاة، إن الكلام عندنا أي في حكمنا، الشكل عند هؤلاء أي في حكم هؤلاء. إذن يقال زيد عندي أفضل من عمرو بمعنى في حكمي ورأيي وظني، هكذا في المعجم الوجيز، والمسألة تحتاج إلى بحث. عند هؤلاء الناس، هؤلاء الناس، الناس شراب مضاف إليه نعت أو عطف بيان أو بدل على الخلاف. عند هؤلاء الناس، عند مضاف، هؤلاء مضاف إليه مجرور على مجره الكسر الظاهر على خيره، صحيح؟ والكسر هذا والثاني يجرر ابن مالك يقول هذه كسرة بناء وليست كسرة إعراب، إيش الدليل؟ الآن كسرة جاءت، كسرة البناء جاءت في موضع كسرة الإعراب، لو قيل لك هات الدليل على أن هذه الكسرة كسرة إعراب ابناء وليس كسرة إعراب، أحسنت، نعم هذا اسمه إشارة، واسم الإشارة قبل التركيب محكوم عليه بأنه من المبنيات كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى في هنا. هنا هذا اسم إشارة، وبهنا أو ها هنا قل هذا اسم إشارة. إذن الكسرة هذه لو قيل لك ما الدليل على أن هذه كسرة كسرة بناء وليست كسرة إعراب، تقول هذا اسم مبني والمبني من المعربات، وبناؤه هنا على الكسر تخلصا من التقاء الساكنين، لأن الأصل المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يسكن، فإذا جعل السكون لا يسأل عنه لما سكن ولم يسأل عنه لما بني، ويذكر العلة لما حرك للتخلص من التقاء الساكنين، لما كانت الحركة عين الكسرة الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، الأصل في التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر. عند هؤلاء الناس المراد به هنا المناطق، أي شكل عند المناطق، والناس هنا هذا يقال فيه عام أريد به الخصوص، العام عامان، عام المخصوص وعام أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ من حيث هو قبل الاستعمال عام مطلق، يعني يطلق ويستعمل في أفراد متعددين، لكن بالإرادة استعمل هذا اللفظ أولا وابتداء في أفراد أو في بعض أفراده، استعمل أولا وابتداء في بعض أفراده، ولهذا يقال أريد به الخصوص، يعني بعض أفراده استعمالا وحكما، بخلاف العام المخصوص فإنما يتناول أفراده استعمالا لا حكما، يعني من حيث الأفراد نقول هم داخلون في اللفظ، لكن من حيث الحكم لا. يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات هذا عام، ما الدليل على أنه عام؟ جمع محلى بأل، وأيضا أل هذه جنسية، أل هذه وصفة صريحة صلة أل، مطلق مطلقات هذا اسم مفعول، أل إذا دخلت على الصفة اسم الفاعل اسم الفاعل اسم المشبه نقول هي موصولية وهي اسمية على الصحيح، وهي من الموصولات، والموصولات من أفراد من ألفاظ العموم، صيغه كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع. إذن نقول المطلقات هذا عام يتناول عموم المطلقات، كل مطلقة تدخل في هذا اللفظ سواء كانت حاملا أو لا، مدخولا بها أو لا، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الحكم. هل نقول المراد بهذا اللفظ المطلقات المحكوم عليه المبتدأ، هل المراد به من حيث هو قبل الحكم يتناول جميع الأفراد أو بعض الأفراد؟ جميع الأفراد، كل الأفراد، حوامل وغير الحوامل، والمدخول بها وغيرها، لكن لما قيد بالحكم الخاص يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نقول هناك نص آخر أخرج بعض الأفراد، وعليه نقول المطلقات هنا يتناول أفراده استعمالا لا حكما، استعمالا لماذا؟ لأنه من جهة اللغة داخل، الحوامل داخلات في المطلقات ليس كذلك لغة، لكن من جهة الحكم نقول حوامل ليست أو لسنا داخلات في الحكم. لماذا؟ لورود المخصص، هذا فقه، هذا ليس منطق، ها؟ نقول لوجود المخصص، ما هو؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، نقول هذا خاص وذاك عام، ولا تعارض بين خاص وعام، يحمل العام على الخاص، فيختص الحكم هناك ببعض أفراده الذي هو غير مطلقات، مع الآية الأخرى في غير المدخولات بهن. حينئذ نقول المطلقات هذا عام مخصوص، وهو الذي استعمل في كل الأفراد، وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقله. أما الذي أريد به الخصوص هذا استعمل ابتداء في بعض الأفراد وليس هناك تخصيص، إذن يتناول بعض أفراده استعمالا وحكما، هذا هو الفرق بين النوعين. الذين قال لهم الناس إن الناس، إذا كان القائلون كل الناس قالوا لمن؟ قالوا ما بقي أحد. الذين قال لهم الناس، الناس هنا نعيم بن مسعود، إذن هو واحد. أريد بهذا اللفظ للناس ابتداء واحد، فحينئذ تناول هذا اللفظ بعض الأفراد استعمالا وحكما. لا نقول نحتاج إلى دليل، ما المراد بالناس هنا؟ ما الدليل على أن بعض الأفراد هو الذي يصدق عليه أنه قائد؟ نقول لا نحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن هذا ليس عاما مخصوصا، وإنما هو عام أريد به الخصوص، فحينئذ يتناول بعض الأفراد استعمالا وحكما. الشيخ الأمين رحمه الله دلل على أن المراد في نثر الورود، دلل على أن المراد بالناس هنا واحد، قال لقوله بعد ذلك: إنما ذا لكم الشيطان، ذا بذا لمفرد مذكر أشد. قال إنما ذا المشار إليه الناس، الذين قال لهم الناس، فدل على أن المراد به واحد. قد يقول قائل قد يشار بذا للمذكور، قد يكون جمعا ويؤول بالمذكور. نقول الأصل الحقيقة، واستعماله بالمذكور هذا خلاف الأصل. بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذا أي المذكور، من كونها فارضا أو بكر. إذن إنما ذا نقول هذا يدل على أن المراد به الناس. حاصل أن قوله عند هؤلاء الناس هذا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص يعني المناطق. هؤلاء الأصل فيه أنه اسم إشارة وهو للبعد، وقد يشار للشيء بالبعد إما لرفعته وإما لتحقيره، وهذا عام أصلا في اسم الإشارة. قد يشار للشيء سواء كان قريب أو بعيد، لكن ينصون على البعد، إما لرفعته وإما لقربه. ذلك الكتاب، ذلك المشار إليه على رأي ابن مالك أن المشار إليه مرتبتان، قربة وبعدة، ليس عنده وسط. هذا رأي ابن مالك رحمه الله والسيبويه، ورجحه السيوطي في عقود الجمان. ذلك الكتاب، نقول اسم الإشارة هنا لما جاء به، لما عدل به، نقول على الأصل فيه عدم الإشارة، عدم الإتيان باسم الإشارة. لماذا؟ لأن اسم الإشارة من المبهمات، والأصل في الكلام الإيضاح والبيان، ولا يعدل عنه إلا لنكتة. ما هي هذه النكتة؟ للرفعة والإشارة أنه في مكانة بعيد. قد يشار للشيء للتحقيق، أهذا الذي يذكر آلهته؟ هذا الإشارة هنا مراد بها التحقيق. مراد الناظم هنا الله أعلم به، قد يكون للرفعة أنهم أرباب العقول وأنهم أصحاب الألباب، لذلك أشار قال عند هؤلاء، هذا فيه تفخيم فيه تعظيم، ولا يمكن أن يكون مراده التحقيق، ولا يمكن أن يكون مراده التحقيق. بعضهم يزيد أنه قد يؤتى باسم الإشارة للبعيد لكون المذكور السابق حري وجدير بما سيذكر بعد اسم الإشارة. أولئك على هدى من ربهم، أولئك أي المذكور أو المذكورون بالوصف السابق الذين يؤمنون بالغيب لآخره على هدى من ربهم. لما أتى باسم الإشارة هنا؟ للإشارة إلى كون المذكورين بالوصف المذكور هم جدير بالأوصاف التالية لاسم الإشارة: على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. إذن الشكل عند هؤلاء الناس المراد به المناطق. قال يطلق عن قضيتي قياس، يطلق، قلنا هذه الجملة خبر عن الممكن، يطلق بمعنى يحمل ويقال. إذا قيل الشكل هذا ما حده؟ يحمل على أي شيء؟ يطلق على أي شيء؟ كما يقال الكلمة تطلق على أي شيء، على زيد وعمر وإلى آخره، على كل قول مفرد. هنا يطلق بمعنى يحمل ويقال، ويعبر عندهم كثير بيقال بمعنى يحمل ويطلق، يعني الشكل مسماه قضية قياس، هذا مراده. يطلق أن يحمل ويقال عن قضيتي قياس. عن هنا بمعنى على، يطلق على لأن الإطلاق هنا يتعدى بعلى لا لا بعن، وعلى تأتي بمعنى عن، وعن تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على. لا أفضلت في حسب عني أي علي، وتأتي أيضا عن بمعنى على. لا أفضلت في حسب، ها، لا أفضلت في حسب عني أي علي، وتأتي على بمعنى عن. لو قيل رضي عليك أي عنك، فحينئذ كل منهما يتناوب عن الآخر بعن تجاوزا على ما قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى التي هي عن، وقد تجي أي عن موضع بعد، لتركبن طبقا عن طبق، وعلى يعني بمعنى على، وهذا مجاز عند الكثيرين. يطلق عن قضيتي قياس، إذن يطلق الشكل عند المناطق على جهة الخصوص لا عند غيرهم كاللغويين. يحمل عن يعني بمعنى على قضيتي قياس، أي قضيتان استوفت شروط القياس السابقة من كونه مركبا من مقدمات، وهذه المقدمات مرتبة، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد ومختبرة، استوفت هاتان المقدمتان الشروط السابقة. إذا متى يكون أو تكون المقدمتان مقدمتي قياس؟ نقول ليس كل مقدمتين تكون مقدمتي قياس، بل لابد من توفر ما سبق. وأهم ما يذكر تكرار الحد الوسط، أهم ما يذكر تكرار الحد الوسط، وتكون الصغرى المشتملة على الحد الأوسط والكبرى المشتملة على الحد الأكبر مع تكرار الحد الوسط. هنا عن قضيتي قياس يعني يطلق على قضيتي قياس، هنا فيه مجاز بالحذف، يعني حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. يطلق عن قضيتي يعني على هيئة قضيتي قياس، لأن المراد هنا الشكل ليس عين القضيتين، وإنما المراد حال لهاتين المقدمتين، إذا لابد من التقدير. يطلق عن قضيتي قياس يعني على هيئة قضيتي قياس، الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي النتيجة مع تكرار الحد الوسط. يعني باختصار عن قضيتي قياس المستوفية للشروط المذكورة في باب القياس. الإنسان حيوان والحيوان جسم، الإنسان حيوان هذه مقدمة صغرى، والحيوان جسم هذه مقدمة كبرى. الإنسان حيوان موضوع ومحمول، والحيوان جسم أيضا موضوع ومحمول، أين الحد الوسط؟ حيوان، هو المكرر في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. المقدمة الصغرى هي المشتملة على الحد الأصغر، الإنسان حيوان. لماذا؟ لأن الإنسان هو الحد الأوسط، هو الحد الأصغر، لأنه هو موضوع النتيجة. والحيوان جسم، جسم هذا الحد الأكبر، لماذا؟ لأنه هو محمول النتيجة. فحينئذ تسمى المقدمة المقدمة الكبرى الاشتمال على محمول النتيجة، كما تسمى المقدمة الأولى المقدمة الصغرى الاشتمال على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة. فالإنسان حيوان والحيوان جسم، نقول هاتان قضيتان تطلق عليهما أو يطلق عليهما الشكل، يسمى عند المناطق شكلا. لماذا؟ لمجيئها على هيئة معينة مستوفية لشروط القياس. لكن كما في المثال المذكور الإنسان حيوان والحيوان جسم، هاتان المقدمتان مسورتان أو مهملتان عن السور، مهملتان عن السور، إذن ليستا مسورتين. هل التسوير وعدم التسوير له أثر في حد الشكل عندهم؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع. بعضهم يرى كما هو ظاهر كلام الناظم، قال من غير أن تعتبر الأسوار، من غير أن تعتبر الأسوار، هذا داخل في الحد، وظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، يعني لابد أن القضيتين المستوفية لشروط القياس لا تسمى شكلا إلا إذا تجردت عن الأسوار، أما إذا سورت فحينئذ سميت بالضرب، إذ ذاك بالضرب له يشار. إذن القياس المؤلف من قضيتين، نقول ننظر في القضيتين المقدمتين الصغرى والكبرى، إن جردت عن الأسوار نقول بعضهم يرى أنه شكل ولا يسمى شكلا إلا إذا تجردت القضيتان عن السورين، وإذا وردت الأسوار قطعا يسمى بالضرب. هل عدم الأسوار شرط في كون الشكل شكلا أم لا؟ قال الناظم من غير أن تعتبر الأسوار، ظاهر كلام الناظم هنا أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، كما أن اعتبار الأسوار شرط في الضرب. وعليه ما العلاقة بين الضرب والشكل؟ التباين، أحسنت، العلاقة التباين، ليس بينهما علاقة إلا التباين، يعني ليس بينهما العموم الخصوص كما على القول الآخر. لماذا؟ لأن القياس إن جردت مقدمتاه عن الأسوار فهو شكل لا ضرب، إن وردت الأسوار كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، نقول هاتان قضيتان مقدمتا قياس وهي مسور وهما مسورتان فهما نقول هذا ضرب لا شكل، هذا ضرب لا شكل. لكن المشهور عند المتأخرين أنه يعني العلاقة بين الشكل والضرب العموم والخصوص بإطلاق، العموم والخصوص بإطلاق، فيكون الشكل يطلق على هيئة قضيتي قياس مع شرط عدم اعتبار الأسوار، لا بشرط اعتبار الأسوار بل مع عدم اعتبار شرط الأسوار، فحينئذ يصدق الشكل على المسورتين وعدم المسورتين، فتكون علاقة بين الشكل والضرب العموم الخصوص المطلق، كل ضرب شكل ولا عكس. الإنسان حيوان والحيوان جسم، نقول هذا شكل لا ضرب، هذا أعم وينفرد بصورة لا يصدق عليها الأخص. كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، نقول هذا ضرب وشكل، إذن اجتمع الشكل والضرب في المسورة وانفرد الشكل دون الضرب في غير المسورة. إذن قوله من غير أن تعتبر الأسوار، هذا ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل كما أن اعتبارها شرط في الضرب، وعليه فالعلاقة بين الشكل والضرب التباين. من غير أن تعتبر الأسوار يعني من غير اشتراط اعتبارها، فالمنفي هنا هو اشتراط اعتبارها، فحينئذ يصدق الشكل مع وجود السور ومع عدم وجود السور. إذن العلاقة تكون حينئذ العموم والخصوص المطلق، كل ضرب شكل ولا عكس، كل ضرب شكل ولا عكس. من غير أن تعتبر الأسوار يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، هذا هو الشكل عند المناطق، أنه يطلق على الهيئة الحاصلة عن قضيتي القياس مع عدم اعتبار أو مع عدم اشتراط الأسوار، فلا يعتبر، لا ينظر إلى الأسوار سواء وجدت أو لم توجد، يسمى شكلا مطلقا سواء ذكرت الأسوار كانت المقدمتان مسورتين أو لم تكن المقدمتان مسورتين، يسمى شكلا، كل قضيتين استوفت شروط القياس فهي شكل بقطع النظر عن كونها مسورة أو لا. وبعضهم يرى أنه لا بد في الشكل من كون المقدمتين مجردتين عن السور، عن السوري، والأول هو الأعشى، يطلق عن قضيتي قياس. هذا قلنا أنه احتراز عن قضيتي غير قياس، كما نقول كل إنسان ناطق وكل جماد أو كل فرس صحال، نقول هاتان قضيتان ليست منتجة. لماذا؟ لأن لا تستلزم النتيجة لعدم وجود الحد الأوسط. إذن عن قضيتي قياس هذا احتراز من قضيتي غير قياس، وهي التي لم تستوفي شروط القياس كأن لم يتكرر الحد الأوسط، فحينئذ تكون غير مستلزمة. وشرط القياس قول مؤلف من قضيتين فأكثر مستلزم لذاته قضية أخرى، فحينئذ نقول هذا غير مستلزم. من غير أن تعتبر الأسوار، قلنا قضيتي إذن اثنتان، قال أسوار هذا جمع، ها عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار هذا جمع، كم قضية في كم مقدمة في القياس؟ نعم هذا مالكي. أقل معنى الجمع في المشهري الاثنان في رأي الإمام الحنفي. وجرى كما سبق أن الناظم كغيره من المناطق يطلقون الجمع مريدين به المثنى، وهذا مجاز، يطلق الجمع ويراد به المثنى. ويمكن وجه آخر أن يقال الأسوار هنا باعتبار ذات السور، لأن السور كم؟ والسور كلية وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى، سور كلي إيجابي وسلبي، سور جزئي إيجابي وسلبي، هذه أربعة. إذن أسوار من السور من حيث هو بقطع النظر عن المقدمتين. أو تقول أطلق الجمع وراد به المثنى، أو تقول أل هنا جنسية، وأل الجنسية عندهم تبطل معنى الجمعية. إذ ذاك بالضرب له يشار، هذا إشارة إلى النوع الثاني وهو الضرب المقابل للشكل. إذ ذاك، إذ هذه الظاهر أنها تعليلية، الظاهر أنها تعليلية يعني بمعنى اللام، لام التعليل. إذ ذاك، ذاك ما المذكور أو المشار إليه؟ إذا جعلنا إذ تعليلية يكون المشار إليه باسم الإشارة قضيتي قياس. إذ ذاك أي قضيتي قياسي، طبعا بتقدير المضاف هيئة قضيتي قياسي، يشار له، الضمير يعود إلى اسم الإشارة بالضرب، والتقدير لأن هيئة قضيتي قياسي مع اعتبار الأسوار يشار له بالضرب، يشار له بالضرب. إذ ذاك هذا راجع لهيئة قضية قياس، إذا جعلنا إذ تعليلية يشار، هذا خبر المبتدأ ذاك، له الضمير يعود إلى ذاك اسم الإشارة، التقدير لأن هيئة قضية قياس مع اعتبار الأسوار يشار لها بالضرب. إذن يرى الناظم أن وجود الأسوار يثبت الوصف بأنه ضرب، وهذا هو الفرق بين الشكل والضرب عند الناظر، أن المقدمتين إن خلتا من السور فهي شكل فقط، وإن تحلتا بالسور فهي ضرب فقط، والعلاقة بينهما التباين، والثاني هو المشهور. وأول كلام الناظر على قول المتأخرين من كون العلاقة بين الشكل والضرب العموم الخصوص المطلق. إذ ذاك بالضرب، إذ ذاك، إذ قلنا تعليلية لأن ذاك أي هيئة قضية قياس يشار، المراد بالإشارة هنا الدلالة، يدل، يشار له بالضرب، اللام هنا بمعنى على، يشار عليه، أشار عليه، أليس كذلك؟ يتعدى بعلى، فاللام حينئذ تكون بمعنى على. ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان أي على، فاللام هنا بمعنى على. وذكر بعضهم أن إذ قد يحتمل أنها وقتية هنا ظرف، وعليه التقدير يكون ذاك المراد به اعتبار الأسوار، وله يعود على هيئة قضية قياس. والتقدير والمعنى، معنى المراد بهذا التركيب في وقت اعتبار الأسوار يشار لهيئة قضية قياس بالضرب. في وقت اعتبار الأسوار ذاك المراد به اعتبار الأسوار، وله يعود على قضية قياس على تقدير المضاف. والتركيب يكون المعنى في وقت اعتبار الأسوار يشار لهيئة قضية قياس بالضرب. انظر المعنى كيف التقدير يختلف باختلاف إذ فقط، هل هي تعليلية أم وقتية ظرفية؟ تعليلية صواب أنها حرف، والوقتية باتفاق أنها اسمون، أنها اسم. وما أكثر إذ في القرآن، والتقديرات مبنية على مثل هذا التعبير. ثم قال وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. إذن أشار بالبيتين الأولين إلى حد الشكل والضرب. إذن ما حد الشكل؟ ما حد الشكل؟ يطلق على هيئة قضية قياس الحاصلة بالصورة مع الكبرى، يعني باجتماع الصورة مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب، هذا استيفاء للشروط السابقة، مع تكرار الحد الأوسط، مع عدم اشتراط اعتبار الأسواق على رأي الأكثرين. والضرب أيضا اسم للهيئة الحاصلة من اجتماع الصورة مع الكبرى باعتبار نوعي المطلوب الذي هو الموضوع والمحمول أو طرفي المطلوب، مع تكرار الحد الوسط، مع عدم اعتبار الأسوار. إذن لو قيل لك كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هل هذا شكل أم ضرب؟ على القول بالعلاقة بينهما العموم خصوص المطلق، هذا شكل وضرب. الإنسان حيوان والحيوان جسم، نقول هذا شكل لا ضرب. لماذا شكل لا ضرب؟ لعدم السوم، لأن هاتين القضيتين غير مسورتين، ولا تكون أو ولا يسمى ضربا إلا إذا كانت القضيتان مسورتين. ثم قال وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. الأشكال الشكل والأشكال كما سبق أنه جمع باعتبار تعدد الأفراد. ثم قال وللمقدمات، بعد أن بين لنا حد الشكل قال وللمقدمات، مقدمات هنا جمع، عن قضيتي قياس. إذن نقول فيه ما قيل في الأسوار، إما أنه أراد بالمقدمات آحاد القياس وعليه فهي جمع، أو أطلق الجمع وراد به المثنى، أو الجنسية وهي تبطل معنى الجمعية، يعني جنسية جنس يراد به الشيء من حيث هو، وهذا يصدق بالواحد وبالاثنين وبالجمع لا ما لا نهاية. وللمقدمات أشكال أربعة فقط، وللمقدمات أشكال أربعة فقط. أربعة هذا صفة أشكال، وفقط هذا مقدم من تأخير، أصله بعد أربعة وإنما قدمه لضرورة النظر. فقط ما معنى فقط؟ فحسب، أصلها قط بفتح القاف وسكون الطاء، والفاء هذه لتحسين زائدة قطعا لتحسين اللفظ على قوله. وللمقدمات أشكال فقط أربعة تحصل من القياس بحسب الحد الوسط، يعني بحسب تكرار الحد الوسط فيه، أي في القياس. لأنك لو نظرت إلى تكرار الحد الوسط قلنا لا يسمى قياسا إلا بتكرار الحد الوسط، ما أوجه تكرار الحد الوسط بالنسبة للمقدمة الصغرى والكبرى؟ عقلا هكذا قد يكون الحد الوسط موضوعا فيهما، وقد يكون محمولا فيهما، وقد يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، وقد يكون بالعكس. إذن هي أربعة، قد يكون الحد الوسط المكرر اللفظ قلنا أربعة كلمات موضوعان ومحمولان، ولا بد من واحدة مكررة، أين تكون هذه المكررة؟ يحتمل أنها موضوع الصورة والكبرى، ويحتمل أنها محمول الصورة والكبرى، ويحتمل أنها موضوع الصورة محمول الكبرى، ويحتمل أنها محمول الصورة موضوع الكبرى. هذه أربع احتمالات، وعليها ينقسم الأشكال أو الشكل لأربعة أقسام بحسب تكرار الحد الوصل، وهذا ما فصله في الأبيات التي سيذكرها. إذن وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب تكرار الحد الوسط، أي بالنظر لأحواله، لأنه إما أن يكون كذا وكذا على حسب ما ذكرنا. هذا البيت مجمل، وما سيذكره تفصيل له. حمل بصغرى، والأصل أن يأتي بالفاء تفصيلية، فحمل، حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. حمل بصغرى، حمل ماذا؟ حمل الحد الوسط، يعني كونه محمولا بصغرى. الباء هنا بمعنى في، والظرفية تستبن، والظرفية تستبن بباء، وفي وقد يبينان السبب. ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر، باء هنا بمعنى الظرفية المكانية. نجيناهم بسحر، في سحر، الظرفية هنا زمانية. إذن تأتي الباء بمعنى في، سواء كانت الظرفية مكانية أو ظرفية زمانية. مصبحين وبالليل، بالليل، الناس بعضهم يغلط بعضا لأن يقول بالليل غلط، لا الصواب صحيح، بالليل يعني في الليل، الباء هنا بمعنى في الظرفية. إذن حمل بصورة يعني حمل الحد الوسط في الصورة، ووضعه بكبرى يعني كون الحد الوسط موضوعا في الكبرى. ماذا يسمى؟ قال يدعى بشكل أول، هذه الحالة الأولى، وهذا الشكل الكامل الأعلى عندهم. لماذا؟ قال لأنه جرى على الانتقال الطبيعي والترتيب الطبيعي الموافق للطبع. لماذا؟ قالوا هنا الانتقال من الموضوع إلى الحد الوسط، ثم من الحد الوسط إلى المحمول، وهذا أمر مرتب على وفق الطبع. ما مثاله؟ كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. أين الحد الوسط؟ حيوان. أين هو في المقدمة الصورة؟ محمول، كل إنسان حيوان، حيوان هذا حد وسط وهو محمول في الصورة، وكل حيوان جسم، هذا الحد الوسط حيوان وهو موضوع في الكبرى. إذن فيه انتقال من الموضوع إلى الحد الوسط، ثم من الحد الوسط إلى المحمول، إلى المحمول. هذا يدعى، يسمى بشكل أول، يسمى، يدعى بمعنى يسمى بشكل أول. هذا ظاهره أن المراد بالشكل الأول يعني المسمى هو الحمل والوضع، وليس كذلك، وإنما المراد الهيئة الحاصلة من كون الحد الوسط محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى بشكل أول، بشكل أول. الذي يسمى بالشكل الأول هي الهيئة الحاصلة من قضيتي القياس، من كون موضوع، من كون محمول الصورة هو الحد الأوسط، ومن كون موضوع الكبرى هو الحد الأوسط. إذن المسمى بالشكل الأول ليس هو الحمل والوضع، وإنما الهيئة النتيجة، الصفة الكاملة للمقدمتين، نقول هذا يسمى شكلا أولا. لماذا هو شكل أول الذي هو الشكل الكامل؟ لكون الحد الوسطي محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى. يدعى أن يسمى بشكل أول، أسبق بمعنى أسبق. ويدرى أي يعلم، درى هنا بمعنى يعلم. ويدرى بشكل أول، حذف من الثاني ما دل عليه الأول، أصل التركيب يدعى بشكل أول ويدرى بشكل أول، والظاهر أنه أراد بها التتميم، يدعى بشكل أول، انتهى الكلام هنا. ويدرى هذا تتميم، لكن أيضا أين متعلقه؟ محذوف. أين متعلقه؟ محذوف. نقول ويدرى بشكل أول، لما حذفه؟ لدلالة الأول عليه، لأن القاعدة العامة وحذف ما يعلم جائز، هكذا قعدها ابن مالك أطلقها في باب المبتدأ وتجري على أبواب النحو كله. وحذف ما يعلم جائز مطلقا، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على كل محذوف. وحذف فضلة عاجز إن لم يظن، قل هذا داخل في السابق. نعم. إذن الشكل الأول حمل بصغرى وضعه بكبرى، مثاله كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. وحمله في الكل، حمله الضمير يعود إلى الحد الأوسط، يعني كونه محمولا في الصغرى وكونه محمولا في الكبرى، هذه الحالة الثانية لتكرار الحد الوسط. وحمله في الكل، الكل هذا نريد عليه ما سبق أن كل الأصل فيما تدخل عليه ال. لما؟ الأصل أنه ملازم، ملازم للإضافة، وما لازم الإضافة لفظا ومعنى، يعني قد يحذف المضاف إليه في اللفظ وينوى مع تعويض المضاف التنوين محل المضاف إليه، مثل كل وكل إنسان، هذا ملازم للإضافة إلى المفردات، وكل إنسان، قل كل يعمل، كل في هذا التركيب نقول مضاف. لما؟ كل، قل كل يعمل على شاكلته، التنوين هذا عوض عن المضاف إليه، التنوين عوض عن المضاف، قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه التنوين سواء كان مفردا أو جملة. وأنتم حينئذ، أي حينئذ بلغت إلى آخره. إذن وحمله في الكل يعني كون الحد الوسط محمولا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة، أو محمولا في المقدمة الكبرى. ثانيا عرف، عرف شكلا ثانيا، عرف شكلا ثانيا، إذن ثانيا هذا نعت لمنعوت محذوف تقديره شكلا، أي عرف شكلا ثانيا بمعنى أنه سمي بالشكل الثاني. إذن ما ضابط الشكل الثاني؟ كون الحد الوسط محمولا فيهما في المقدمتين، هذا أنزل درجة من الشكل الأول. لماذا؟ قالوا لأن المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، المقدمة الصغرى هذه مشتملة على موضوع النتيجة المطلوب، والمقدمة الكبرى هذه مشتملة على محمول النتيجة المطلوب، والموضوع أشرف من المحمول عنده. لماذا؟ قالوا لأن المحمول تابع والموضوع متبوع، والمتبوع أشرف من التابع، والمتبوع أشرف من التابع. إذن المقدمة الصغرى أشرف من المقدمة الكبرى. لماذا المقدمة الصغرى أشرف من المقدمة الكبرى؟ لكونها مشتملة على موضوع النتيجة، كونه الثاني وافق الأول في كون الحد الوسط محمولا فيهما، إذن هو أقرب الأشكال إليه، أقرب الأشكال إليه ما وافقه في أشرف مقدمتين. أين وجه الموافقة هنا؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى، أين الحد الوسط في المقدمة الصغرى في الشكل الأول؟ محمول. أين الحد الوسط في المقدمة الصغرى في الشكل الثاني؟ محمول. إذن وافقه، هو أقرب الأشكال إليه لموافقة الشكل الثاني للشكل الأول في المقدمة الصغرى. لماذا ما نعتبر الكبرى كما وافقه الثالث في الكبرى دون الصغرى؟ قالوا الصغرى أشرف من الكبرى، وإذا وافقه في الأشرف فهو أولى بالالتحاق أن يكون في الرتبة الثانية، وما وافقه في الأخص اللي هو المقدمة الثانية أولى أن يؤخر، هكذا قالوا. وحمله في الكل يعني كونه الحد الوسط محمولا في الصغرى محمولا في الكبرى. ثانيا عرف، عرف ضمن معنى سمي، يعني سمي شكلا ثانيا، مثاله كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان. أين الحد الوسط؟ حيوان. أين هو في المقدمة الصغرى؟ في المقدمة الصغرى محمول. ولا شيء من الحجر بحيوان مقدمة الكبرى، إذن وقع الحد الوسط محمولا في المقدمة الصغرى محمولا في المقدمة الكبرى، وهذا هو ضابط الشكل الثاني. ووضعه في الكل، وضعه الضمير يعود إلى الحد الوسط، يعني كونه موضوعا في الكل، كونه موضوعا في المقدمة الصغرى، موضوعا في المقدمة الكبرى، ثالثا ألف، يعني شكلا ثالثا ألف بمعنى سمي، ضمن ألف معنى سمي، ألف شكلا ثانيا. كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق، كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. أين الحد الوسط؟ إنسان. أين هو في المقدمة الصغرى؟ موضوع. أين هو في المقدمة الكبرى؟ موضوع. إذن كون الحد الوسط موضوعا فيهما هو ضابط الشكل الثالث. الشكل الثالث رتبته بعد الشكل الثاني، والثاني تالي للأول. لما نزل رتبة؟ لما لم يقدم ما وافق أو ما كان الحد الوسط موضوعا فيهما على ما كان محمولا فيهما؟ لماذا لم يعد؟ لأنه له ترتيب معين، هذا أشرف من هذا. الثاني حمله في الكل، هذا قلنا الدرجة الثانية، الرتبة الثانية بعد الشكل الأول، ووضعه في الكل هذا الرتبة الثالثة. لما لم نعكس؟ لأنه ما وافق في الصغرى وإنما وافق في الكبرى. ووضعه في الكل، وضعه في الكل، ما العلاقة بين الثالث والأول؟ ما الموافقة؟ هل وافقه في المقدمة الصغرى؟ لا، الحد الوسط في الشكل الأول محمول في المقدمة الصغرى، في الشكل الثالث موضوع، إذن خالفه، خالفه. الحد الوسط موضوع في الكبرى في الشكل الأول، ما حاله في الشكل الثالث؟ موضوع أيضا، وافق الشكل الثالث الشكل الأول في المقدمة الكبرى، في كون الحد الوسط موضوعا فيهما. وقدم الثاني على الثالث لكون الموافقة حصلت في الصغرى دون الكبرى، لأن الصغرى أشرف من الكبرى. وأخر الثالث عن الثاني لكون الثالث وافق الشكل الأول في الكبرى دون الصغرى، والموافق في الأشرف مقدم على ما وافق في الأخص. واضح؟ ووضعه في الكل ثالثا ألف. عرفنا الشكل الثالث؟ نعم، أن يكون الحد الوسط موضوعا في المقدمتين. ورابع الأشكال، هذا مختلف في وجوده أكثرهم على إسقاطه، لكن قالوا أول من استخرجه جالينوس فأثبتوه. ورابع الأشكال عكس الأول. ما هو عكس الأول؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى. ما وضعه بصغرى حمله بكبرى، هذا عكس الأول، عكس الأول. حمل بكبرى وضع بصغرى، هذا أبعد الأشكال، ولذلك أعطي المرتبة الرابعة، إذ ليس له علاقة أبدا بالشكل الأول، ولذلك مرد الشكل الثاني والثالث إلى الأول، ولذلك سمي الشكل الكامل، لأن مرجع الثاني والثالث إلى الشكل الأول. والرابع هذا مختلف في وجوده، بعضهم يسقطه بعضهم يزيده. ورابع الأشكال عكس الأول، أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى. كل إنسان حيوان، وبعض الناطق إنسان. كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان. أين الحد الوسط؟ إنسان. أين هو في الصغرى؟ كل إنسان حيوان موضوع، وبعض الناطق إنسان، حد الوسط محمول، إذن عكس الأول. وهي على الترتيب في التكمل، وهي أي الأشكال الأربعة السابقة على هذا الترتيب الذي ذكره الناظم، من تقديم الأول على الثاني على الثالث على الرابع، المتقدم في التكمل أي في الكمال، فالأول أشرف من الثاني، والثاني أشرف من الثالث، والثالث أشرف من الرابع. ثم قال قاعدة عامة وهي مذكورة فيما سبق، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام. إذا جاء حد الوسط في غير ما ذكره من الأشكال ففاسد النظام، يعني قياس فاسد، قياس فاسد. فحيث عن هذا النظام يعدل، فحيث يعدل عن هذا النظام، النظام بمعنى النظم، بأن لم يتكرر مثلا حد الوسط ففاسد النظام، يعني فالقياس فاسد، وهنا فيه إظهار في مقام الإضمار، والأصل أن يقول ففاسده يعني فاسد النظام، ولكنه أظهر في مقام الإضمار للإيضاح والبيان. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، فحيث يعدل عن هذا الترتيب المذكور السابق فالقياس فاسد النظام، بل لا يسمى قياسا إذا لم يتكرر الحد الوسط، فلا يسمى قياسا كما سبق بيانه. هذه الأشكال الأربعة، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، لها ضروب أنواع، بعضها منتج وبعضها عقيم. هل كل شكل ينتج؟ الجواب لا، وإنما يكون الشكل الأول منتجا إذا توفرت فيه شروط، إذا وجدت هذه الشروط كان منتجا، وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط كان عقيما، يعني من العقم الذي لم يلد. لماذا؟ لأن كل شكل من هذه الأربعة يحتمل 16 ضربة. ما وجهه؟ الصغرى والكبرى. الصغرى إما كلية وإما جزئية، وكل منهما إما سالبة وإما موجبة، هذه أربع صغريات. الكبرى هذه إما كلية وإما جزئية، وكل منهما إما سالبة وإما موجبة. أربع في أربع 16. هل كلها منتجة؟ الجواب لا. أراد الناظم أن يبين لنا الشروط. أما الأول الذي هو الشكل الأول فشرطه الإيجاب في صوره، سيأتي بيان هذه الشروط بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.